بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فعلا في النوع الثاني مما تعرض له المصنف، وقد عرفت أن المصنف فيما مضى قد تعرض إلى عدة أقسام في البحث. قدمنا المعاوضة على الأعيان المتنجسة في النوع الأول، والآن يقع الحديث في النوع الثاني، وهو ما يحرم لتحريم ما يقصد به. ما يحرم لتحريم ما يقصد به تعرض فيه المصنف إلى ثلاثة أقسام، أو قسمه المصنف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الذي اشتمل على هيئة خاصة لا يقصد منه بهذه الهيئة إلا الحرام، كالأصنام والصلبان وآلات القمار وآلات اللهو ونحو ذلك. القسم الثاني ما قصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة، كبيع الخشب على أن يعمله صنما مثلا، أو بيع العنب على أن يعمله خمرا ونحو ذلك، أو إجارة هذه الدار على أن تكون محطة لفعل كذا مثلا وما شابه. القسم الثالث ما من شأنه أن يقصد منه الحرام ويكون مظنة لذلك، مع أن المتبايعين أو المتعاملين لن يوقع المعاملة بقصد ذلك، مثل بيع السلاح من أعداء الدين، فإن بيع السلاح من أعداء الدين شأنه أن يوقع به الحرام بأن يغير أعداء الدين على المسلمين، أو أن يكون مظنة لذلك. لو باع اليوم المسلمون سلاحا إلى إسرائيل، ماذا هو المتوقع؟ المتوقع إما أن تغير إسرائيل على المسلمين أو أن يظن منه ذلك. ومن ذلك تعلم الوجه في نكتة المقاطعة، لأن مقاطعة البضائع الإسرائيلية والأمريكية مظنة إلى الإعانة لهؤلاء للإغارة على الدين المبين. تلاحظ كيفما كان، هذه ثلاث أو هذه أقسام ثلاثة يتعرض لها المصنف، قال الله في الخلد مقامه في المقام. كلامنا فعلا في القسم الأول، وهو الذي لا يقصد من وجوده الخاص إلا الحرام، يعني لا يقصد من وجوده الخاص بهذه الهيئة إلا الحرام، كما مثلنا الأصنام والصلبان، آلات القمار، آلات اللهو، الدراهم المغشوشة، وسيأتي التعرض لهذه الأمور ضمن أمور. ذكر المصنف بأن القسم الأول وهو الذي لا يقصد من وجوده الخاص إلا الحرام مشتمل على عدة أمور. أولها هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم، وقال بأنه لا خلاف ظاهر بين أصحابنا، بل الإجماع عليه ظاهرة. أقول نحتاج لتنقيع المسألة في البداية إلى بيان كيفية بيع هياكل العبادة، ثم بعد ذلك نحتاج إلى التعرض للأدلة. وبعبارة أوضح، سوف يتعرض الشيخ الأنصاري في هذا البحث مسألة بيع هياكل العبادة إلى ثلاثة فروع. الفرع الأول وهو بيع هياكل العبادة بلحاظ المادة والهيئة. الفرع الثاني بيع الآلات المشتركة وما يمكن أن نطلق عليه اليوم، بيع التلفزيون وبيع الساتلايت وما شابه. الفرع الثالث وهو بيع مادة الأصنام أو اللي هو هياكل العبادة، الخشب أو الحديد أو ما شابه. هذه ثلاثة فروع تقريبا يوقع الحديث عنها الشيخ الأنصاري في المقام. كلامنا بداية في بيع هياكل العبادة. أقول بيع هياكل العبادة يتطور على وجهين. الوجه الأول أن يكون المقصود في المعاملة حين إيقاع البيع على هياكل العبادة المادة والهيئة. قبل ذلك أشير لأمر لا يخفى، أن لكل شيء مادة وهيئة. هذا الآن له مادة وهيئة، مادته عبارة عن الجنس الذي قد صنع منه، صنع من الخشب أو من الجوهر أو من الحديد، هذه مادته، هيئته عبارة عن كونه صلحا. فصف البان أو هياكل العبادة على سبيل المثال هذه هيئة ومادة، هيئة مادتها أنها مصنوعة من الخشب أو الحديد أو الجوهر أو ما شابه، ما هذه مادتها، هيئتها أنها مصنوعة على طريقة الصليب أو أنها مصنوعة على طريقة الصنم وما شابه لذلك. هذا ما يعبر عنه بالمادة والهيئة. بناء على هذا أقول بيع هياكل العبادة يتطور على وجهين. الوجه الأول أن يكون المقصود في المعاملة الخارجية المادة والهيئة معًا، يعني أن البيع قد وقع على كليهما ولم يقع على أحدهما دون الآخر، وذلك يعني أن الثمن المدفوع من المشتري للبائع قد دفع بإزاء كليهما، بحيث يكون جزء من الثمن مدفوع بلحاظ المادة والجزء الآخر منه مدفوع بلحاظ الهيئة. الوجه الثاني لا، أن يكون المقصود في المعاملة البيعية على هياكل العبادة هو خصوص المادة، بحيث لا مدخلية للهيئة في المعاملة من قريب ولا بعيد. أنا رجل أحتاج إلى حطب لكي أقوم بعملية التدفئة في أيام الشتاء، لم أجد في السوق حطبا إلا على هيئة الأصنام، ليس لي غرض من شراء الحطب هيئة الصنم، أنا أريد الحطب للتدفئة ولم أجد إلا هيئة الصنم، فحينئذ أيقال بعدم صحة المعاملة؟ بعبارة أوضح، الثمن لم يقع بإزاء الهيئة وإنما وقع الثمن بإزاء المادة فقط. هذان وجهان يمكن تصوير المسألة من خلالهما، فتارة تقع المعاملة بلحاظ المادة والهيئة، وتارة تقع المعاملة بلحاظ الهيئة فقط. ولا يخفى أن هذين الوجهين سوف يجريان عندنا في جميع أفراد هذا القسم، آلات القمار الكلام الكلام، الآلات المشتركة الكلام الكلام، آلات اللهو الكلام الكلام، الدراهم المغشوشة الكلام الكلام، هذان القسمان أو هذان الوجهان سوف يجريان عندنا في جميع أفراد مسائل هذا القسم، فلا ينبغي الغفلة عن هذا التقسيم. بناء على هذين القسمين أما بالنسبة للقسم الأول، دعوا القسم الثاني لا، بالنسبة للقسم الأول أو الوجه الأول، وهو الذي قلنا فيه أن المعاملة تقع بلحاظ المادة والهيئة بحيث أن الثمن وقع بإزاء كليهما، أقول بناء على الأمر الأول أو الوجه الأول يقع أو يتطور عندنا صورون، ولو شوية بازحكم في التشقيق لكن في تصوري يمكن أن يصير أقرب إلى ذلك. عندنا في المقام صور، ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقع البيع للغاية المحرمة، بمعنى أن البيع على الصلبان أو على هياكل العبادة قد وقع بقصد العبادة إليها، يعني أن العقد أو أن البيع بقصد العبادة قد وقع على نحو الشرط في متن العقد، فقال زيد لعمر أبيعك هذه الهياكل التي للعبادة شرط أن تقوم بعبادتها، فوقع له عبادتها أو وقعت الغاية المحرمة على نحو الشرط في متن العقد، أو لا قد اتبانيا وتوافقا قبل إيقاع العقد على أنه يشتري منه هياكل العبادة من أجل عبادتها أو يبيعه هياكل العبادة لغاية عبادتها، وإن لم يشترط ذلك في متن العقد، إلا أن المعاملة قد وقعت بقصد الغاية المحرمة إما بنحو الشرط أو بنحو التوافق. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يقع البيع لكن لا بقصد الغاية المحرمة، وإنما يقع بيع هياكل العبادة والصلبان ممن يعلم أنه يعبدها أو أنه يبيعها لمن سوف يعبدها، لكنه لم يشترط عليه ذلك في متن العقد ولم يكن البائع قاصدا لذلك أثناء العقد. هذا الصورة الثانية. الصورة الثالثة والأخيرة أن نقول أن تباع هياكل العبادة والصلبان، لكن لمن لا يريد عبادتها ولا يقع منه ذلك، وإنما تباع لمن يريد حفظها في المتاحف. إنسان يهوى جمع مثلا التحف، فوجد هبل الذي كان يعبده كفار مكة، قالوا له بأن هذا هبل وغايته جمع هذه له الآثار وله التحف مثلا، فيباع لمن يريد حفظها في المتاحف لكونها أثرا من الآثار القديمة، أو لا يباع لمن يريد كسرها وتقربها إتلافها تقربا إلى الله تعالى، أو يباع لمن يريد أن يكسب من كسرها الوجاهة عند الناس بحيث يقال له بأنه مكسر الأصنام مثلا وما شابه، فحينئذ كانت غاية البيع إذن ليست المنفعة المحرمة. هذه صور ثلاث للمسألة. إن شاء الله كلامي له نواضح. أضاصل بصياغة ثانية بعبارة أخرى بعد اتضاح شكوك المسألة، أقول إذن أولا لابد من الالتفات أن الهيئة مقومة للمالية أو لا. بعبارة أوضح، هل أن العرف يرى للهيئة مدخلية في ثبوت المالية أو لا؟ يعني هل العرف حينما يقدم على شراء شيء يلحظ مادته فقط فيجعل القيمة بإزاء المادة دون ما ملاحظة منه للهيئة، فلا يفرق العرف بين بيع جارية عادية وبين بيع الجارية المغنية؟ الهيئة كونها هيئة، وإن كان شوية مثال لأخذ عن مثال، نجيب مثال من العملي، هل يفرق العرف بين بيع الخشب المصنوع صنمان وبين بيع الخشب العادي بحيث يرى العرف بأن كون الخشب الأول على صورة الصنمية يعني هيئته دخيلة في ثبوت مالية إضافية، أو أن العرف لا يرى ذلك؟ يقول لأن كليهما خشبون فلا فرق بينهما، هذا خشب وذاك خشب فلا فارق بينهما أصلا. هذا أمر. إذا قلنا بأن الهيئتان مقومة للمالية بنظر العرف والعقلاء، فلا ريب بأن الأمر سوف يكون ملحوظا في مقام التقويم والمعاملة، يعني سوف يكون مقصودا، بخلاف ما إذا قلنا بأن الهيئة ليست مقومة للمالية عند العرف والعقلاء، فذلك يعني أنه لن تلحظ لا من قريب ولا من بعيد، وإنما سوف يكون صب الكلام كله ودفع الثمن إذا المادة. لا ريب في أن الصحيح هو الأول، بمعنى إن الهيئات مقومة للمالية عند العرف في الصلبان وهياكل العبادة وما شابه، بحيث أن العقلاء حينما يقدمون على إيقاع معاملة يلحظون الهيئة ويجعلون للهيئة قيمة دخيلة في التقويم والمعاملة، بحيث أن وجود هذا الخشب المصنوع على هيئة الصنم دخيل في ارتفاع القيمة ودخيل في اختلاف قيمته عن الخشب العادي، وبالتالي أيضا في المعاملة في الرغبية والمسارعة لبذل الثمن لإيجائه دون بقية أنواع الأخشار. فإذا الهيئة مقومة للمالية بلا نقاش. نقول بعد ذلك بالنسبة لهياكل العبادة، بما أن الهيئة مقومة للمالية تارة تكون لموادها قيمة ومالية وتارة لا. مثلا إذا كانت هياكل العبادة مصنوعة من الجواهر النفيسة، فلا ريب في أن هيئتها لها مادة قيمة ومادتها لها قيمة، وقد لا تكون لمادتها قيمة، كما لو كانت هذه الأصنام أو هياكل العبادة والصلبان مصنوعة من الطين مثلا فلا قيمة للطين، طبعا على أساس أن الطين عادي، أما لو قيل بأن هناك طينا خاصا مثلا فذاك يفرق الأمر حينئذ. فعلى أي حال إذا كان مصنوعة من الطين فلا ريب في انه لا قيمه لها حينئذ من ماده وان كان للهيئه ماليه. زين، ايضا نقول من جانب اخر قد تنحصر منفعه هذه الاشياء في الحرام وقد لا تنحصر. قد تنحصر منفعتها في الحرام كما لو قلنا بانه لا يتطور في هياكل العباده حتى حفظها في المتاحف والاثار، فقط انما يتطور فيها عبادتها. وقد لا تنحصر في ذلك بحيث توجد لها منفعه محلله مقصوده ايضا عند العقلاء كما في الالات المشتركه، التلفاز والراديو مثلا له منفعه محلله مقصوده عند العقلاء، يشاهد الانسان فيه مثلا له الاخبار ويسمع فيه القران الكريم، منفعه محلله مقصوده عند العقلاء، يتسابق العقلاء بإنزائها ببذل ثمنين. خب زين، فاذا قد تكون هكذا وقد تكون هكذا. ايضا المنفعه المحلله قد تكون نادره وقد تكون غير نادره، طبعا كما تقدم اذا كانت نادره لا توجب الماليه ولا الرغبه عند العقلاء فلا تلحظ اصلا، انما الذي يلحظ هو المنفعه التي توجب ماليه ورغبه عند العقلاء. ايضا اقول ما اشرت له قبل قليل، قد تقع المعامله بايذاء الهيئه فقط، وقد تقع بايذاء الماده فقط، وقد تقع بايذاء الهيئه والماده. قد تقع بايذاء الهيئه بحيث ان الماده لا ماليه لها لان الماده مصنوعه من الطين، وقد تقع بايذاء الماده لان الهيئه لا ماليه لها لاننا قد كفلنا الصنم المصنوع من الجواهر مثلا، فالمقصود حينئذ الماده، وقد تقع المعامله بقصدهما معا. طبعا اذا كانت المعامله واقعه بقصد الهيئه فقط فذلك يعني انها قد وقعت بقصد المنفعه المحرمه للعبادة، او انها وقعت بقصد المنفعة المحللة من باب حفظها في المتاحف الاثرية وما شابه. وقد تقع مطلقة بدون ملاحظة ان المشتري او البائع اوقع المعاملة بلحاظ المنفعة المحرمة او بلحاظ المنفعة المحللة، فحينئذ ما هو الحكم؟ هذه تقريبا صور المسألة التي ينبغي ان يدور البحث فيها، وإن كان هذا التشقيق غير ظاهر من كلمات الشيخ الأنصاري، لكن بجمع كلمات الأعلام مع بعضها البعض يرجع إلى هذا المطلب. إذا عندنا ملاحظة عدة أمور ولو أكرر شوي، زين، ملاحظة أن الهيئة لها مالية مقومة عند العرف وبالتالي تدخل الهيئة في البيع والشراء. اثنين، قلنا بأن البيع بلحاظ المادة والهيئة، تارة بلحاظ المادة تارة بلحاظ الهيئة، وبينا ذلك. قلنا بأن هذا الشيء قد ينحصر في لحاظ المنفعة المحرمة، قد ينحصر في المنفعة المحللة، قد يطلق دون ذلك. على أي حال عددنا عدة شقوق، الكلام الآن فيما يمكن أن يذكر في المسألة من دليل. أقول بداية لأن القدر المتيقن من كلمات أصحابنا أعلى الله في الخلد مقامهم، ومن الإجماعات المدعاة في كلماتهم، إنما هو ما إذا وقعت المعاملة على الآلات المذكورة سواء صلبان أو هياكل العبادة، إذا وقعت بهيئتها، يعني إذا وقعت المعاملة على هياكل العبادة بلحاظ الهيئة لا بلحاظ المادة، بحيث كان الغرض من اشترائها الانتفاع بها فيما صنعت لأجله، فتكون المقصود منها المنفعة المحرمة. فإذا المنع في دعوى الإجماع الموجود في كلمات الأصحاب أو نفس كلمات الأصحاب التي دلت على المنع عن إيقاع المعاوضة على هياكل العبادة، الظاهر أن نظرها إلى إيقاع المعاملة بلحاظ الهيئة وبقصد منفعتها التي صنعت من أجلها. هيئته بل هي الصنمية، والمنفعة المقصودة من إيجاده بل إنما هي عبادته، فحينئذ إذا وقع الأمر بذلك حكم بالمنع. ولذا يشكل القول بأن معاقد الإجماعات مطلقة وأن كلمات الأصحاب مطلقة بحيث تشمل حتى إذا وقع البيع على المواد الخشبية التي مصنوع منها هذه الأكل أو الفلزية أو ما شابه حتى قبل كسرها. كما يشكل أيضا الالتزام بالمنع عن بيعها مطلقا لو كان الغرض من شرائها تكسيرها مثلا لكي يقال مثلا لكاسرها بأنه مكسر الأصنام مثلا أو لكي يتقرب بتكسيرها إلى الله عز وجل، أو كان غرضه حفظها في المتاحف لكونها مجموعة من الآثار القديمة التي يرغب الناس في حفظها. فإذا الكلام ليس على إطلاقه، وإنما المتصور في المقام بهذا اللحاظ. من هنا أقول بأننا نحتاج إلى إثبات أو إقامة الدليل على حرمة بيع هياكل العبادة بهيئاتها الخاصة قاصدا بها منافعها المحرمة. إن شاء الله كلامي إلى هنا واضح. إذا وصلنا إلى هنا أنه لو باع هياكل العبادة بقصد مادتها حتى قبل تكسيرها فضلا عن بعد تكسير الهيئة فأشكال في ذلك، ولو باع هياكل العبادة بقصد حفظها مع عدم تكسيرها لا إشكال في ذلك. يعني أن ما دل إنما هو ناظر إلى بيعها بهيئتها بقصد منافعها المحرمة، فحينئذ تبقى الأمور تلك باقية على حالها من الحلية ما دامت لها منفعة محللة مقصودة على القاعدة. كيفما كان استدل الأصحاب على عدم جواز إيقاع المعاوضة على هياكل العبادة مقصودا في المعاملة الهيئة وملاحظة منافعها المحرمة بعدة وجوه، ذكر الشيخ الأنصاري قسما منها. الوجه الأول قالوا الإجماع الذي ورد دعواه في كلمات غير واحد من أصحابنا، ولا يخفى أن هذا الدليل لا يمكن الاستناد إليه في المقام، أولا لكون الإجماع مدركيا ولا أقل من احتمال المدركية فيه، مما يمنع عن كونه إجماعا تعبديا يكشف عن قول المعصوم. ثانيا قد يقال بوجود المخالف ولو في الجملة. نعم أقول لو كان الإجماع مبنيا عندنا على مسلك السيد الشهيد من أن الإجماع هو الذي يكشف عن الجيل الطليعي للطبقة الأولى من فقهائنا لا مانع من تمامية، يعني بحيث يكشف عن ارتكاز متشرعي، لم يكن وجود مخالف من الجيل الثاني مضرا بالإجماع كما هو مفصل في الأصول. على أي حال يكفينا لرفع اليد عن الإجماع سواء على مسلك المشهور أو مسلك السيد الصن أن هذا إجماع محتمل المدرك إن لم يكن مقطوع المدرك، فلا يصلح للتعبدية في الكشف عن ارتكاز المتشرعي على رأي الصدر أو الكشف عن قول المعصوم على رأي المشهور. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني الذي تمسك به الشيخ الأنصاري تمسك بخبر تحف العقول، وهو أكثر من موضع. مثلا الموضع الأول: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، أو الموضع الثاني: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد. الموضع الثالث: وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. موضع الرابع: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضا، نظير المزامير والبرابق وكل ملهو به والصلبان والأصنام إلى أن قال: فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الإجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات إلى آخره. حيث أنه يستفاد من هذه العبائر بضم بعضها إلى بعض أن كل ما كان فيه الفساد على العباد فهو ممنوع، وأجل مصادق الفساد بيع هياكل العبادة من أجل عبادتها، حيث أنها مدعاة إلى إبعاد الناس عن الله سبحانه وتعالى وسلبهم سعادة الدارين في الدنيا والآخرة، أو أنها مما يتقرب به إلى غير الله عز وجل وقد ورد النهي عنه وما شابه. فتكون الرواية دالة على عدم جواز إيقاع المعاوضة على هياكل العبادة بقصد هيئاتها ولغاية استعمالها في منفعتها المحرمة. والأنصار أن الاستدلال بهذا الدليل قوي جدا، إلا أن المشكلة في الضعف السندي الذي تقدمت الإشارة إليه في مطلع الحديث، وثانيا في اضطراب الناس. إن قلت بأن هذه الرواية وإن كانت ضعيفة السند إلا أنها مجهورة بعمل المشهور، قلت سلمنا لتمامية الكبرى أن عمل المشهور بالرواية ضعيفة السند جابر لضعف سندها، إلا أن الإشكال صغروي، وهو أننا لم نحرم استناد المشهور بهذه الرواية ضعيفة السند مع وجود الأدلة الأخرى، ومجرد موافقة المشهور في الفتوى لهذه الرواية ضعيفة السند لا يكفي لتحقق الجبران. فلولا هذا الإشكال والخدشة السندية والاضطراب المتني لقلنا بتمامية الاستدلال لهذه الرواية. الدليل الثالث أيضا مما أشار له الشيخ الأنصاري التمسك بآية أكل المال بالباطل، وهي قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. على أن يقال بتعميم الباطل للباطل الشرعي حتى لو لم يكن باطلا عند العرف، بمعنى هياكل العبادة ليست باطلا عند العرف لكن الشارع المقدس اعتبرها باطلا، فتكون الآية ليست ناظرة للباطل العرفي فقط، وإنما تكون الآية مطلقة بحيث تشمل الباطل العرفي والباطل الشرعي، وبشمول الآية لكلا النوعين من الباطل العرفي والشرعي يقال حينئذ بتمامية الاستدلال بها. لكن قد عرفت منا غير مرة فيما تقدم بأن المحل كله أو الاستدلال كله في حرف الباء، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هل أن الباء في كلمة بالباطل سببية أو للمقابلة؟ يعني تارة تكون للمقابلة، فكل ما لم يكن تجارة عن تراض فهو أكل للمال بالباطل، وتارة تكون للسببية، يعني كأن الله عز وجل يقول لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب الباطلة. فإذا بناء على المعنى الثاني سوف يكون المنهي عن النهي عن أكل مال الغير وتملكه بسبب من الأسباب الباطلة كالقمار والرشوة وما شابه. إذا كان الأمر كذلك الآية سوف تكون أجنبية، ليست بصدد بيان شرائط العوضين وأنه يعتبر أن يكون مالا عرفا وشرعا أو أمرا من ليس من الأمور الباطلة وما شابه، ستكون الآية أجنبية. بعبارة أخرى إنما يصح التمسك بالآية بناء على كون الباء للمقابلة، أما إذا قلنا بأن الباء للسببية كما ندعي فالآية أجنبية عن المدعى كما سبق بيانه. الدليل الرابع الذي تمسك به الشيخ هو التمسك بالنبوي المشهور إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، على أن يقال إن تعلق التحريم بشيء بنحو الإطلاق وكذا تحريم ثمنه إنما يصح إذا التزمنا بحرمة جميع منافعه أو لا أقل بحرمة منافعه الغالبة التي تثبت له المالية، بحيث يكون تحريمه إخراج له عن المالية شرعا، ولا ريب أن هياكل العبادة من هذا القبيل مما له المالية بهيئتها أخرج الشارع هذه المالية أو أسقط الشارع هذه المالية. لما حرم الشارع عبادة الأصنام فقد حرم جميع منافعها أو لا أقل منافعها الغالبة التي توجب لها المالية، وقد قلنا بأنه بل المصنوع من الطين إنما أوجبت له المالية، خذ مو مادته، ما الذي أوجب له المالية؟ أوجبت له المالية هيئته. فإذا حرم الشارع المقدس منافعه الغالبة التي أوجبت له المالية وهي هيئته المتصورة في العبادة فقد أسقط الشارع المقدس ماليته، فيكون حينئذ دالنا على عدم جواز التمسك أو عدم جواز إقامة المعاوضة عليه. طبعا سبق وذكرنا أولا أن النبوي ضعيف سندا لأنه من روايات العامة التي لم ترد من طرقنا، ولا يوجد عندنا في المقام جابر له حتى يمكن الاستناد إليه. ثانيا قلنا بأن النسخ في هذا الحديث مختلفة، إذ تضمنت بعض النسخ لفظ أكل، إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، فإذا كانت واردة في مجال الأكل فسوف يكون الحديث أجنبيا عن المقام تماما. مما لم يذكره الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه وقد ذكره أهل الفن في المقام، التمسك بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب، لا عفوا، التمسك بقوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والتمسك بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. فقد ورد في مجمع البيان أن المراد من الأنصاب هم الأصنام، واحدها ناصب أو نصوب، وسمي بذلك لأنها كانت تنصب للعبادة لها. فحينئذ تكون دالة اجتناب الأنصاب يعني اجتناب عبادتها، بلحاظ أن اجتناب كل شيء بحسبه. أيضا قوله تعالى والرجز فهجر، فقد ذكر شيخ الطائفة في التبيان قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والزهري معناه فهجر الأصنام، ومعنى هجران الأصنام عبارة عن الاجتناب عن جميع ما يتصور فيها بما في ذلك بيعها وشراؤها، يعني أن الاجتناب والهجر المطلق يقتضي الاجتناب عن كل شيء بما في ذلك بيعها وشراؤها أيضا. هكذا قرب الاستدلال، ويمكن الإجابة عنه بما تقدم غير مرة في البحوث السابقة فلاحظ. عندنا ما يمكن أن يستدل به أهم دليل في المقام صحيحة عمر بن أذينة، وسائل باب 41 من أبواب ما يكتسب به حديث الأول. كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط، فقال لا بأس به. وعن رجل، طبعا البرابط بعض نوع من أنواع له آلات الموسيقى، لعله مزمار أو ما شابه. وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، قال لا، حيث أنها ظاهرة في المنهي عن محل البحث، إذ دلت على عدم جواز بيع الخشب ممن يعمل صلبانا وهو المدعى. لكن الإشكال في هذه الرواية من جهة التفصيل الذي أفاده الإمام عليه السلام، إذ جوز الإمام عليه السلام بيع الخشب ممن يعمله في آلات الله، ولم يجوز الإمام عليه السلام بيع الخشب ممن يعمله صلبانا. في المقام كلام للمحقق المجلسي أو للشيخ المجلسي أعلى الله في الخلد مقامه في كتابه مرآة العقول مجلد 19 صفحة 265 في كتاب المعيشة، لتوجيه ما يتصور في المقام من منشأ التفريق، لا بأس بملاحظته. على أي حال هكذا هذه الرواية موجودة في المقام. طبعا السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة قال في المصباح، لأن عندنا رواية ثانية وهي خبر عمرو بن حريث في مشكلة سندية، طبعا في مشكلة سندية على الوثوق، أما على الوثاقة ما في مشكلة. سيد الخوي قال مقتضى السيرة القطعية المتصلة بزمان المعصوم ورواية عمر بن أذينة ورواية عمرو بن حريث دالة أو كافية للجزم بعدم جواز بيع هياكل العبادة. وإنصافا ما أفاده السيد الخوي قدس سره الشريف لا مانع من الالتزام به في الجملة. لكن نقول ما ذكرته في مطلع الحديث ينبغي التفصيل بحسب الأزمنة والشرائع. ففي الأزمنة السابقة التي كانت عبادة الأصنام منتشرة وكان يكن لها احتراما يجب إتلافها حسما لمادة الفساد، كما قلنا عن النبي صلى الله عليه وآله والإمام علي عليه السلام في أصنام مكة، وصنع له خليل الرحمن إبراهيم في أصنام له قومه، وصنع له كلم الله موسى عليه السلام في قضية عجل السامري، خصوصا لكونها مادة للفساد فتسقط عن المالية عند الشرع. أما إذا فرضنا في زماننا هذا العثور على أصنام الأمم البائدة في الحفريات وقد انقرض عبادتها بالكلية فلا تكون مادة للفساد ولا يترتب على إتلافها حينئذ فائدة عقلائية أو شرعية، بل لربما يلام متلفها من قبل العقلاء. ولذا لو رغب العقلاء بحسبها في المساحف لانتفاعات علمية تاريخية وما شابه فالالتزام بوجوب إتلافها حينئذ غير واضح إن لم يعد من تضييع المال. ولذا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك لالتزمنا بالتفصيل بالنسبة إلى بيع هياكل العبادة. ففي الفرض الأول نلتزم بالمنع، وأما في بقية الفروض الأخرى فمقتضى الأمر هو الالتزام بالجواز. طبعا قد يذكر في المقام التعرض لمسألة إكفاء النبي صلى الله عليه وآله أمان أواني الخمر في المدينة بالتمسك بقضية خبر دعائم الإسلام، كلام السيد الإمام قدس الله نفسه الطاهرة في المقام وما شابه، لكن يكفينا ما تقدم. فالنتيجة إذن التي وصلنا لها هو ما ذكر. تعرض الشيخ الأنصاري بعد ذلك لفرع آخر وهو بعض الصور التي تستثنى من حرمة بيع هياكل العبادة. نحن ذكرنا بعض الصور التي تستثنى من حرمة بيع هياكل العبادة وهي ما أشرت له قبل قليل. أشار الشيخ الأنصاري إلى فرع آخر وهو لو كان الملحوظ في المعاملة هو المادة فقط، يعني أن الهيئة لم تقع ملحوظة أصلا، مثلا مثال اللي جاب الشيخ الأنصاري باع حزمة من الحطب فظهر فيها صلبان من خشب، فحينئذ هل يقال بجواز إيقاع المعاملة أو يقال بعدم جواز إيقاع المعاملة؟ ذكر الشيخ الأنصاري بأن الظاهر أن أدلة المنع التي دلت على المنع من إيقاع المعاوضة على هياكل العبادة والصلبان منصرفة عن هذه الصورة، حيث لا يصدق عليه عرفا أنه قد باع الصلبان حينئذ، بل العرف يرى أنه قد أوقع المعاملة على الخشب، فلما كان الأمر كذلك يكون مقتضى أحل الله البيع أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراب، هذه العمومات شاملة لمثل هذا المورد فيحكم بالصحة. للمحقق الأيرواني في المقام كلام يجدر بالطعن بقراءته وملاحظته في الحاشية على المكاسب صفحة 13 من الطبعة الحجرية، كلام لا يخلو عن فائدة وإن كان كلاما طويلا. بقي في المقام الفرع الأخير الذي تعرض له الشيخ الأنصاري، عفوا بقي في المقام الآلات المشتركة ثم أمران. الفرع الثاني أو الثالث الذي تعرض له الشيخ الأنصاري عبارة عن بيع الآلات المشتركة، وقد تعرضه الشيخ الأنصاري استطرادا حيث أنه ذكر لو فرضنا وجود هيئة خاصة مشتركة بين هياكل العبادة و آلة أخرى يثبت لها منفعة محللة مقصودة، مثلا قد شاع في عصرنا اليوم صناعة وسائل التعيش على هيئة الأصنام والصلبان وآلات الله، لو وجدنا اليوم ثلاجة مصنوعة على هيئة قنا هل يجوز إيقاع المعاوضة عليها أو لا؟ أو وجدنا سريرا للنوم مثلا قد صنع على هيئة جيتار، زين ربابة مثلا على سبيل المثال، فهل يجوز إيقاع المعارضة عليه أو لا؟ بل شاع اليوم في محافلنا الحياتية الانتفاع بآلات الله في تنظيم الأصوات والأناشيد الدينية والحربية وإدخالها في العزاء الحسيني أيضا وما شابه، مع أنه يكثر الانتفاع بها في مجالس الله أيضا، سوف تكون مشتركة بين المنافع المحللة والمنافع المحرمة. فحينئذ هل يقال بالجواز أو يقال بعدم الجواز؟ قال الشيخ الأنصاري بأن الأقوى هو جواز إيقاع المعاوضة عليها ما دامت لها منفعة محللة مقصودة إذا بيعت بقصد المنفعة المحللة المقصودة. ومما ذكرنا تعرف بأنه جواز أو تعرف الحكم فيه المعاوضة على الآلات المشتركة وإن كانت غير مصنوعة على هيئة هياكل العبادة مثل جهاز التلفزيون، ما دامت المعاملة توقع عليه بقصد منفعته المحللة المقصودة لا مانع من إيقاع المعاوضة عليه. لكن لو أوقعت المعاوضة على التلفزيون أو الراديو أو الستلايت اليوم مثلا بقصد منفعته المحرمة فلا ريب في عدم جواز المعاوضة عليه. ومن ذلك يعلم حكم الإنترنت وحكم الكمبيوتر وما شابه، وبالإمكان التعدي لجميع هذه الأمور التي يقال فيها بأنها من الآلات المشتركة. اللهم إلا أن يقال، يعني لا بد من إحراز الاطمئنان في مثل هياكل العبادة بالذات، بل لا يبعد القول بأنه حتى الآلات المشتركة أن يقال في أن المشتري لها لا ينتفع بها في منافعها المحرمة. يعني الأحوط لزوما الاطمئنان، لو كنا في مقام الفتوى لا وبلغنا الله ذلك، كنا الأحوط لزوما الاطمئنان من قبل البائع حين إيقاع المعاوضة على له الأمور المشتركة وعلى هياكل العبادة بأنها بيعت أو اشتريت بغير قصد منافعها المحرمة. فاشترى هيكل العبادة لا لعبادته، واشترى التليفون لا لاستخدامه في منفعته المحرمة، واشترى مثلا له الآلات المشتركة لا في منفعتها المحرمة، وإنما اشتراها بقصد منفعتها المحللة. لا بد من الاطمئنان بذلك. ومنشأ هذا الاحتياط الذي أتطور أن هذه القضايا بالذات هياكل العبادة لا تقصر في مقام الاهتمام عند الشارع المقدس عن الدماء والأعراض والفروج. فكما احتاط الشارع المقدس بالدماء والأعراض والفروج بأن مجرد الشبهة مدعاة للاحتياط، لا ريب في أن هياكل العبادة بل ما يكون منه الفساد أغلب مدعاة لاهتمام الشارع والاحتياط. وإذا لو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله ذلك اتكلمنا في هذا الأمر. أحيانا شاهد الحال أو أحيانا قرائن خارجية، على أي حال إحراز الاطمئنان. إذا كان الإنسان لا طريق له لتحصيل الاطمئنان فليعرض، لا يقوم ببيع مثل هذه الأمور. يعني ما يفرق الآن أن يدخل عليك في له المحل طالب معمم ويدخل عليك واحد حال الكابوريا يسموها، حال الكابوريا مثلا ولابس ما ادري ايش، هو لابسه مكتوب عليها ما ادري شنو فصانيله وايش مكتوب عليها وبنطر معلق نقطه ما ادري كيف، يعني من منظر الخارجي لا يفرق هذا جاي بيشتري مثلا ستلايت وهذا جاي بيشتري ستلايت، لا يفرق بينهما. او عندك مثلا في المحل ثلاجة مصنوعة على هيئة الاصنام، يدش عليك طلبة معمم ويدش عليك سيخي، لا يفرق بينهما في الامر. مناشي الاطمئنان قضايا خارجية ما قاعد مصدر يعني شكل ضارعة ولهذا لابد مقتبلة نمنع البيع. قلت مقتبلة احتياط. ذكرت في مطلع الحديث لو كنت لا تستطيع تحصيل الاطمئنان من القرائن الخارجية فالأحوط لزوما إعراض الإنسان عن بيعه مثل هذه الأدوات. فالرابع إذا كتب عليك يا القياس. أقول ما هو الملاك الذي دعا الشارع المقدس إلى الاحتياط في الفروج والدماء والأعراض؟ يقولون أهميتها كونها مورد اهتمام عند الشارع المقدس وموضع شبهة و إلى آخره، تدعى ذلك الحيطة عند الشارع المقدس. أقول حياكل العبادة إذا كنا لا نحرز أن مشتريها سوف يقوم بعملية عبادتها أو سوف لا يعبدها، يعني الكفر بالله ليس موضع اهتمام عند الشارع المقدس. قلنا بأنه لا بد من إحراز الاطمئنان، لأن المشتري في مثل هذه الأمور لا ينتفع فيها فيما هو محرم. قدر متيقن في هياكل العبادة، وإن كنت أسري ذلك حتى إلى ما فيه ما تكون مفسدته أكثر من منفعته. صار واضح؟ أنا أقول نفسي. وش الإشكال عنده؟ وش اللي يلزم من الحرج؟ فقط جديد مشقة على الناس. قال يصير عوادي ما يشاهد يصير بشكل ما تأخرت الأمة، حرج شديد خلص الحرج شديد. ها؟ ما اسمع رفع زين هم يعلنون ذلك. هم يقولون أن الملاك في هذه الأمور هو أهميتها عند الشارع المقدس، يعني هي مفهوم عربي من أي واحد، يعني مبارك هذا اللي أدعي أنا، يعني لا خصوصية لهذه الأمور، إنما المدار ما كان مورد اهتمام ورعاية وعناية عند الشهر المقدس، لا خصوصية لهذه الثلاثة. مطلب الأخير في البحث قلنا ثلاثة فروع أربعة سنين، بقي الكلام في الفرع الأخير الذي تعرض له المصنف وهو المتعلق ببيع مادة الأصنام. فذكر قدس الله نفسه الطاهرة في البداية كلام التذكرة، حيث أن العلامة قدس الله نفسه الطاهرة ذكر أنه لجواز بيع مادة الأصنام لا بد من توفر شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون لمكسورها قيمة. الشرط الثاني أن يكون البيع من أجل كسرها، بمعنى أنه لا يجوز بيعها من أجل الانتفاع بها بهيئتها الباقية على حالها. الشرط الثالث والأخير أن يكون المشتري موثوقا به. أما اعتبار الشرط الأول فكما لا يخفى يعتمد على أن الهيئة لا مالية لها شرعا، لأنه لما عبر بأنه لا بد أن يكون لمكسورها قيمة فذلك يعني أنه إتلاف لهيئتها، وهذا يؤكد أن الهيئة لا مالية لها شرعا، بمعنى أن الشارع المقدس قد أسقطها عن المالية. لما أسقطها عن المالية بهذه الهيئة المعينة فذلك يعني إذا كان للمكسور الباقي بعد إتلاف الهيئة قيمة جاز إيقاع المعاوضة عليها وإلا فلا. والثاني بلحاظ أنه لو لم يكن البيع لأجل الكاس بل كان البيع لأجلها بما هي هيئة، يعني بيع هياكل العبادة بما هي هيئتها كهيكل من هياكل العبادة، فيلزم من ذلك بطلان المعاملة، لأن ما تقدم كان يبتني على أساس أن المعاملة على هياكل العبادة بهيئتها غير جائزة شرعا، فبالتالي لو قلنا بأن البيع ليس للكاس لزم من ذلك بطلان المعاملة، لأن هيئتها في معرض ترتيب الآثار المحرمة وبالتالي لا يجوز إيقاع المعاوضة عليها. واعتبار الثالث ففي الواقع ليس شرطا مستقلا في عرض الشرطين السابقين، وإنما الغاية من اعتبار الشرط الثالث هو إحراز الشرط الثاني أن يكون المشتري موثوقا به، بمعنى أنه يشتري لأجل أن يقوم بعملية كسر هذه الهيئة، فما لم يكن المشتري موثوقا به في عملية الكسر لا يمكن إيقاع المعاملة معه. فكأن الشرط الثالث هو مترتب في الحقيقة على الشرط الثاني، فلأجل إحراز الشرط الثاني لا بد من إحراز أن المشتري شخص موثوق به يشتري لأجل الكأس. ولذلك لو أمكننا أن نحرز الوثوق بأن المشتري سوف يتولى عملية الكأس بطريق آخر، مثلا أن كان هذا المشتري رجل دين على سبيل المثال، فنعرف أننا حينئذ لا نحتاج إلى إحراز الوثوق، لأن مقتضى كونه من أهل الدين أو طالب علم يكفي لأنه لأن يحرز أنه يشتري لغير عملية بقائها بهيئتها الحالية. وجه الشيخ الأنصاري اعتبار الشرط الثالث وهو إحراز الوثوق من قبل المشتري بأنه لن يصرف هذه هذه العين التي يوقع المعاملة عليها فيما لا ينتفع به، يعني أن يبقيها على هيئتها الحالية، وجه ذلك بأنه لا بد أو وجه اعتبار ذلك لكي لا يدخل المقام في عنوان المساعدة على المحرم. أجاب الشيخ الأنصاري عن ذلك أولا بأن بطلان المعاملة لمجرد الإعانة على الإثم محل تأمل، يعني لا يمكن الالتزام ببطلان المعاملة بمجرد انطباق أن الإقدام على المعاملة محل إعانة على الإثم، بل لا بد من إحراز ذلك، وسيأتي تفصيله إن شاء الله عندما يتعرض للمسألة الثانية الثالثة من النوع الثاني، وهي بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا. وأجاب ثانيا بأن هذا القيد وهو قيدية الوثوق بكون المشتري سوف يقوم بعملية كسر هيئتها وصرف العين المشتراك بلحاظ مادتها لا بلحاظ هيئتها، أجاب بأن هذا القيد يمكن أن يستغنى عنه، وذلك أن يقوم المشتري البائع بكسر الهيئة قبل أن يقبض المادة للمشتري، لأن المفروض أن المشتري قد اشترى بعنوان المادة ولم يشتري بعنوان الهيئة، فالهيئة لا احترام لها، فعندها نقول بجواز إتلاف الهيئة قبل تسليمها للمشتري، بل قد يقال بوجوب إتلافها لأن المعاملة واقعة على المادة وليس على الهيئة. بقي في المقام أن يشار لفرض أخير، وهو لو اشترى هياكل العبادة لغرض إدراك الثواب بكسرها، أو اشترى هياكل العبادة لغرض آخر، مثلا لغرض آخر في كسرها بحيث يقال له أنه مكسر الأصنام مثلا، فهنا هل يقال بصحة المعاوضة عليها؟ الصحيح أن يقال بعدم صحة المعاوضة عليها. لماذا؟ لأن الأمر في الحقيقة يعود لإيقاع المعاوضة على هذه على هياكل العبادة بلحاظ هيئتها، فاشتراها لكي يقال له أنه مكسر للأصنام، فإذا اشتراها بلحاظ هيئتها، وقد عرفت فيما تقدم بأن بيعها بلحاظ هيئتها غير صحيح، أو اشتراها لأجل أن يحرز الثواب بتكسيرها أيضا، فذلك يعني أن المعاوضة قد وقعت عليها بلحاظ هيئتها، والمفروض أن هذه الأشياء هياكل العبادة أسقط الشارع المقدس ماليتها بهيئتها، فتسقط عن المالية عرفا، وحينئذ قد عرفت أن صحة البيع متوقفة على المالية، والمفروض أن المالية غير ثابتة بعد إسقاط الشارع ماليتها، فتسقط ماليتها عرفا، فيحكم حينئذ بعدم جواز إيقاع المعاوضة عليها. هياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الإجماع عليه، ويدل عليه مواضع منذ رواية سحف العقول المتقدمة، مثل قوله عليه السلام: وكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه، وقوله: أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، وقوله: وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله. طبعا أتمنى تكون التفت إلى أصل تشبيقات المسألة اللي ابتدأت بها، كيفية إيقاع المعاملة على هياكل العبادة صورتين، ثم بعد ذلك الصور الثلاث المترتبة على الوجه الأول، ثم بعد ذلك ملاحظة المالية وعدم المالية بلحاظ الهيئة والمادة وعدم ذلك. وقوله عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد محضًا، نظير المزامير والبرابط وكل ملهو به والصلبان والأصنام، إلى أن قال فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجرة عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات إلى آخره. هذا الدليل الأول. إذا رواية سحف العقول حيث أن ضم بعضها إلى البعض يكشف عن أن هياكل العبادة إما مما حرم الله صناعته، وإما مما يتقرب به لغير الله، وإما من كونه ما يجيء منه الفساد فيكون منهيا عنه. فبأي مقطع من المقاطع الثلاثة تمسك يكون المستفاد حينئذ النهي عن إيقاع المعاوضة عليه. وقلت بأن الدليل في نفسه تام، إلا أن المشكلة عندنا في الناحية السندية واضطراب المد كما سبق وبينا في مطلع الحديث. الدليل الثاني التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بناء على أن ما أسقط الشارع ماليته تسقط شرعا تسقط ماليته عرفا، أو قل بناء على أن المراد بالباطل كل ما كان يشمل ما كانت ماليته ساقطة عرفا وشرعا، مضافا إلى أن أكل المال في مقابل هذه الأشياء هياكل العبادة والصلبان أكل له بالباطل. وقد عرفت الجواب أن هذا يبتني على أن تكون الباء في الآية للمقابلة وليس في السببية، لكن الظاهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن الباء للسببية، يعني لا تأكلوا أموالكم بينكم بسبب من الأسباب الباطلة، فتكون الآية أجنبية عن المقام. الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، بناء على أن تحريم هذه الأمور تحريم لمنافعها الغالبة بل الدائمة يعني جميع المنافع، فإن الصليب من حيث إنه خشب بهذه الهيئة لا ينتفع به إلا في الحرام، وليس لهذه الهيئة يعني هيئة كونه صنما ينتفع به في المحلل والمحرم حتى يقال بأنه مشترك، ولو فرض ذلك كان منفعة نادرة لا يقدح في تحريم العين بقول المطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن، لما عرفت فيما تقدم بأن المنافع النادرة لا تعد مالا عند العور، فلا يتسابق العقلاء على بذل المال بإزائها، وإلا لثبت جواز إيقاع المعاوضة على كل شيء، إذ ما من شيء إلا وله منفعة نادرة. انتهى إلى هنا الكلام في الفرع الأول. احنا ذكرنا إضافة على كلام الشيخ الأنصاري صحيحة عمر بن أذينة، وقلنا أن المشكلة في رواية عمر بن أذينة قضية التفصيل اللي أشار للإمام عليه السلام بين مسألة شنو؟ بين مسألة البرابط آلات الله وبين مسألة الصلبان وهياكل العبادة. للشيخ المجلسي كما ذكر في مرآة العقول كلام بالإمكان مراجعته، أنا ما أتعرف إليه حذرا من الإطالة. الفرع الثاني الآن في المقام الوسائل باب 41 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 1. طبعا متعرض لها الرواية السيد الخوي في مصباح الفقهاء أيضا في الجزء الأول، ومتعرض رواية عمر بن حريث فيمكن المراجعة إليه. الفرع الثاني الآن الآلات المشتركة. نعم، لو فرض هيئة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة أخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة، فالأقوى جواز البيع بقصد تلك المنفعة المحللة كما اعترف به في المسالك. فما ذكره بعض الأساطين كاشف الغطاء من أن ظاهر الإجماع والأخبار أنه لا فرق بين قصد الجهة المحللة وغيرها، فلعله محمول على الجهة المحللة التي لا دخل للهيئة فيها، أو النادرة التي مما للهيئة دخل فيها، يقول فما ذكره. نعم ذكر ايضا وفاقا لظاهر غير بل الاكثر انه لا فرق بين قصد المادة او بين قصد المادة والعقول. فما ذكره بعض الاساطين والخبر خبر فما ذكره بعض الاساطين فما ذكره بعض الاساطين فلعله يعني هني لان طبعا المفروض تقطع بطريقه ثانيه. فما ذكره بعض الاساطين من ان ظاهر الاجماع والاخبار انه لا فرق بين قصد الجهات المحلله وغيرها يعني المنع من ايقاع المعاوضه على الصلبان وهياكل العباده مطلقا يقول الشيخ الانصاري مبني على اساس الجهات المحلله التي لا دخل للهيئه فيها او النادره التي يكون للهيئه بها دخل او الجهات المحلله لكن تكون مقصود الهيئة دخيلة بحيث تكون الجهات المحللة نادرة بالنسبة للهيئة. نعم ذكر أيضا وفاقا لظاهر غير بل الأكثر أنه لا فرق بين قصد المادة والهيئة. أقول إن أراد بقصد المادة كونها هي الباعثة على بذل المال في إزاء ذلك الشيء وإن كان عنوان المبيع المبذول بإزائه الثمن هو ذلك الشيء يعني أن المعاملة قد وقعت على المادة فما استظهره من الإجماع والأخبار حسن لأن بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكل بالشكل الخاص من عفوا على الهيئة من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل إذ أن هذه الهيئة لا يتصور فيها إلا المنفعة المحرمة الصنم فحينئذ سوف يكون بذلا للمال جاء ما لا مالية له أكل المال بالباطل. وإن أراد بقصد المادة كون المبيع هي المادة سواء تعلق البيع بها بالخصوص كان يقول بعتك خشب هذا الصنم أو في ضمن هذا الفرع الثاني اللي أشرت إليه بأنه لو باعه حزمة حطبين وكان في ضمنها صلبان أو في ضمن مجموع مركب كما لو وزن له وزنة حطب فقال بعتك فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأول وفي مقدار الصنم في الثاني مشكل لمنع شمول الأدلة عن هذا الفرق لما ذكرته أنا قبل قليل لأن الأدلة التي دلت على عدم جواز إيقاع المعاوضة على الصلبان وهياكل العبادة منصرفة عن مثل هذه الصورة لأن المتيقن من الأدلة المتقدمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيره من الأموال العرفية وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيئة والأوصاف بينما الذي لحظ هنا في إيقاع المادة المعاملة هو المادة فقط فأوقع البائع المعاملة على أساس أن هذا الصنم خشب وإن كان بهيئة الصنم والحاصل أن الملحوظ في البيع قد يكون مادة الشيء هذا اللي أشرت إلى أنا في مطلح حديث أول البحث وكان الجدير بالشيخ الأنصاري على الله مقامه كترتيب فني للبحث أن يقدم هذا في أول الحديث ثم بعد ذلك يأتي لأن يعني بعبارة أخرى الشيخ الأنصاري عنده لف ونشر مشوش من غير مدخلية الشيخ يعني المادة دون الهيئة. ألا ترى أنه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة لم يكن له خيار العيب لأن المبيع هي المادة مادة النحاس سواء كانت مكسورة أو كانت سليمة ودعوى أن المال هي المادة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرح به من أنه لو أتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادها يعني بأن ملحوظ المادة والهيئة في كليهما فلا يمكن حمله على أحدهما دون الآخر وحمله على الإتلاف تدريجا تمحن وفي محكي التذكرة هذا آخر ما بقي في المقام اقرؤوه فإذا كان فيه شيئا نلحظه غدا والحمد لله رب العالمين.